الإنسان لو ظل منذ ولد إلى أن يموت ساجدا لرب العالمين ما أدى حق الله عليه. نعمة واحدة، نعمة التوفيق. من اللي وفقك للسجود؟ الله. من الذي عانك على السجود؟ الله. أعطيتها حق الله حق هذه النعمة؟ ما أعطيتها، ما صنعت شيئا. احتقر عملك، أعطاك السمع، احمد ربك ما جعلك أعمى لا تسمع. أرأيت لو شخص حين أعمى ولا يسمع ولو كان يتكلم أصلا ما يدري عن شيء؟ لا، هو لا يشاهد ولا يسمع كلام الآخرين، كيف يقرأ القرآن؟ كيف يتعلم؟ كيف يفهم؟ كيف يصلي؟ كيف يعبد ربه؟ كيف يخاطب الآخرين؟ ربما مثل هذا لو وجد يقول يا ليتني أبصر، يا ليتني أسمع. الآن تسمع وتبصر، تستعمل السمع، تستعمل حاسة السمع في طاعة الله، لا تستمع حاسة السمع للغيبة والنميمة وقيل وقال وكلام على الناس فلان فيه فلان وعلان فيه، أو تسخر سماع الموسيقى الفنان فلان والمغني فلان. هذا فنان، هذا مفسد، هذا يفسد القلوب، وهذا جالس يفسد الناس، يفسد أحوال الناس ويفسد المجتمع. البصر لا تستعمله في معصية الله، استعمله في طاعة الله، استعمله في قراءة القرآن، في الذهاب والإياب فيما يرضي الله جل وعلا. أعطاك الله اليدين تستخدمه في طاعة الله، أعطاك الله القدمين تمشي، لست بمعوق. المعوق أتمنى أنه يمشي، وأنه ربما لو عنده الدنيا بحذافير قال أفتدي به وأمشي، ولا أكون معوقا عال على الناس يحملونه ويضعونه. فأنت ما دمت أيضا تستطيع تمشي تحمد الله، وبقدر حمد الله على هذه النعمة العظيمة بقدر ما يحفظ الله لك هذه الحواس. بعض السلف حين تقدم بالعمر سقط في حفرة ولا أصابه شيء، عادة كبير يتأثر بأدنى شيء فما أصابه شيء، قال هذه حواس حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. هذه حواس حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. فأنت احفظ هذه الحواس في الصغر يحفظها الله جل وعلا لك في الكبر، وتقرب إلى الله بما يمكن، ولا تظن ستعيش كأبناء 70 و80 و90، قد لا تعيش. وإذا عشت من أبناء 80 و90 لا يلزم أن تكون صحيحا معافى، قد تكون طريح الفراش إثر حادث أو غيره. فأنت تهتب لهذه الفرصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبح فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، والله جل وعلا هو الموفق.